بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى دروس الفقه في شرح زاد المستقنع في الفقه الحنبلي للشيخ الإمام موسى الحجاوي رحمه الله تعالى. وقد وصلنا إلى كتاب النكاح، وتوقفنا عند الحديث عن العيوب في النكاح. قال رحمه الله تعالى: فصل. ومن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ. فلها الفسخ. فكما بين الشارح، العيوب منها ما هو مختص بالرجل، ومنها ما هو مختص بالمرأة، ومنها ما هو مشترك بينهما. من وجدت زوجها مجبوبا، يعني مقطوع الذكر، يعني العضو الذكري مقطوع، أو بقي له ما لا يطأ به، يعني مقطوع جزء منه، والجزء المتبقي يعني غير كافي لحصول الجماع، فلها الفسخ، يعني يحق لها الفسخ. وكما يعني مرة وسيأتي، فالفسخ يكون عن طريق القاضي، يعني لا ينفسخ النكاح تلقائيا. من تزوجت برجل ووجدت به هذا العيب، فلا الحق أن تشكوه إلى القاضي، والقاضي يفسخ النكاح. قال: وإن ثبتت عنته بإقراره أو بينة على إقراره، أجل سنة منذ تحاكمه، فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ. العنة هي يعني عدم انتصاب العضو الذكري. فإن ثبتت عنته، يعني المصاب بهذا الأمر يقال له العني، فإذا ثبتت عنته بإقراره، يعني إما أنه هو أقر على نفسه أنه يعني مصاب بهذا الشيء، أو ببينة على إقراره، يعني شهود شهدوا عليه أنه أقر أمامهم أنه مصاب بهذا الأمر. أجل سنة، أجل سنة منذ تحاكمه، فيعني يمكنها أن تشكوه إلى القاضي وتقول يعني إنه عنين وكذا، فالقاضي يمهله سنة من تاريخ التحاكم، بغض النظر عن القدر الذي مضى من تاريخ الزواج، فيمهله سنة من تاريخ رفع الأمر إلى القاضي. فإن وطئ فيها، إذا حصل خلال السنة جماع بينهما وقدر يعني على الوطئ خلالها، وإلا فلها الفسخ، يعني إذا حصل وطئ يعني لا يحق لها الفسخ، وإلا إذا لم مضت السنة وهو عاجز عن الجماع حتى انقضت السنة، فحينئذ القاضي يفسخ لها النكاح. نعم. نعم، في بعض كأنها يعني في بعض اللغات يعني تضبط عنة، لكن هنا مضبوطة عنة بالكسر. نعم، وجدتها في بعض النسخ، في بعض الكتب مضبوطة بالضم، بعضها بالكسر، فكأنها يعني تقرأ بالوجهين، كأن الأمرين كلاهما صحيح، يعني يقال عنة أو عنة، كل ماشي نفس المعنى. قال: فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ. قال: وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين. إن اعترفت أنه وطئها قال فليس بعنين، قال لاعترافها بما ينافي العنة. نعم. قال: ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا. إذا قالت في وقت إنها رضيت به وفيه هذا العيب، سقط خيارها أبدا، يعني لا يحق لها طلب الفسخ بعد ذلك. قال: فصل. والرتق والقرن والعفل والفتق واستطلاق بول ونجو إلى آخر ما ذكره. فهذه العيوب منها قسم يختص بالمرأة، الرتق والقرن يعني كلاهما انسداد الفرج، يكون الفرج مسدودا لا يستطيع الجماع بسبب انسداد الفرج، لكن الرتق يعني قالوا هو ايه يعني عيب اصلي يكون في اصل الخلقه انه مسدود. والقرن لحم يعني نبت في الرحم فادى الى انسداده، يعني شيء عارض او طارئ عليه. فكلاهما اللي هما الرتق والقرن يعني انسداد في الفرج، الرتق اصلي والقرن يعني عارض. والفتق الفتق هو انخراق ما بين مخرج البول والمني، او انخراق ما بين السبيلين يعني القبل والدبر، فيكون هناك انخراق يعني في هذا الجزء. نعم والعفل، نعم، او يوجد ايضا عفل، بس الرتق مرتبط بالفتق كما في قوله تعالى اولم يرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رتقا ففتقناهما. فالرتق اللي هو التحام شيء بشيء، وفتقناهما يعني فصلنا هذا عن هذا، يعني فالرتق جاي من هذا المعنى اللي هو الالتحام شيء بشيء، والفتق عكسه يعني اللي هو انخراط ما بين السبيلين او ما بين مخرج البول والمني. في بينهما ذكر العفل ايضا، العفل هنا قال ورم في اللحمة التي بين مسلكي المرأة فيضيق منها فرجها فلا ينفث فيه الثقة، يعني ايضا نوع من الاورام التي تمنع حصول الوطئ او الجماع. قال واستطلاق بول ونجو، واستطلاق بول ونجو وقروح سيالة في فرج. استطلاق بول ونجو يعني لا تتحكم في البول ولا في النجو اللي هو في الغائط، وقروح سيالة في فرج. الشارح زاد قال واستحاضة، هذه كلها عيوب اللي هي تختص بالمرأة. قال وباسور وناصور، وباسور وناصور قال هما داءان بالمقعدة، داءان بالمقعدة، وهذا من العيوب المشتركة التي توجد من الرجل والمرأة. قال وخصاء وهو قطع الخصيتين، وسل ووجاء، وأيضا هنا يعني شرح السل والوجاء بأنه كله عيوب في الخصيتين يعني تمنع حصول الجماع، فهذا يكون عيوبا تكون عيوبا في الرجل يعني. قال وكون أحدهما خنثى واضحا، وكون أحدهما خنثى واضحا. فالشارح يقول يعني أما المشكل فلا يصح نكاحه، المشكل الذي لم يتبين هل هو ذكر أو أنثى هذا لا يصح زواجه أصلا، لكن الذي تبين ولكن يعني تبين أنه ذكر ظهرت عليه علامات الذكورة أو علامات الأنوثة فهذا يصح نكاحه، لكن إن كان يعني كونه خنثى كان الأمر واضحا فهذا يعتبر عيبا، يعني من العيوب التي تبيح الفسخ، يعني تزوجها على أنها امرأة وظهر أنها يعني كانت خنثى وتبينت أنها امرأة، فيظل هذا عيبا يبيح الفسخ، يظل هذا عيبا يبيح له فسخ النكاح، أو هي تزوجت شخصا على أنه رجل هو اتضح أنه كان خنثى ثم اتضح أمره وتبين، فيظل هذا عيبا يبيح الفسخ. قال وجنون ولو ساعة، قال وجنون ولو ساعة، وبرص وجذام، وبرص وجذام، والبرص يعني مرض جلدي معروف، والجذام مرض أيضا يؤدي إلى تآكل أطراف الأعضاء وتساقطها. نعم. قال يثبت بكل واحد منها الفسخ، كل عيب من هذه العيوب التي ذكرت يثبت بها الفسخ، يعني يحق لمن وجد بالطرف الآخر عيبا من هذه العيوب يحق له أن يفسخ النكاح. قال ولو حدث بعد العقد، ولو حدث بعد العقد يعني حتى لو كان يعني هذا العيب غير موجود وقت العقد ثم حدث بعده فإنه يبيح الفسخ. الشارح يقول والدخول، يعني حتى لو حدث بعد الدخول فإنه يبيح الفسخ. قال أو كان بالآخر عيب مثله. طيب هب أن شخصا به مثلا جذام وتزوج امرأة على أنها يعني سليمة من العيب فوجد بها جذاما مثلا، أو هو مثلا به جذام وجد بها مثلا عيبا آخر من هذه العيوب التي ذكرت، فحتى لو كان هو به عيب وتزوجها على أنها صحيحة ووجد بها عيبا مثل عيبه فهذا يبيح له الفسخ. الشارح يقول يعني لأن الإيه يعني الإنسان قال لأن الإنسان يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه. يأنف من عيب غيره ولا يأنف من عيب نفسه. فإذا وجد عيبا مثله قال أو مغاير، أو مغايرا يعني إذا وجد نفس العيب الذي عنده وجده في الطرف الآخر، أو هو عنده عيب وجد في الطرف الآخر عيبا مغايرا، لكن يعني هو تزوجها على أنها سليمة أو هي تزوجته على أنه سليم فوجد أحدهما بالآخر عيبا فيحق له الفسخ حتى لو كان هو نفسه به مثل هذا العيب أو به عيب آخر. قال ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له. من رضي بالعيب يعني بتلفظه بالقول، يعني قال رضيت به، يعني رضي بالعيب، مثلا رجل خطب امرأة وقيل له والله بها يعني العيب الفلاني، قال أنا موافق ورضيت. فإذا قبل بالعيب يعني بلسانه، أو هي قيل لها خطب شخص وقال إنه به عيب كذا وقالت هي رضيت به، فسقط الخيار اللي هو الحق في الفسخ. أو وجدت منه الدلالة على الرضا، يعني قد لا يكون الرضا تصريحا بالقول ولكن وجدت الدلالة عليه، والدلالة هي الوطء أو التمكين من الوطء. فإذا حصل وطء أو حصل تمكين من الوطء فهذا يعني دليل على رضاه بالعيب. قال فلا خيار له، فحينئذ لا يكون له الخيار في الفسخ. لسه أحكام الفسخ ستأتي يعني. العيوب حصلت في هذه ولا؟ نعم، الفقهاء يحصرونها في هذه العيوب فقط. نعم. يعني مر بنا أن هناك عيوبا لا تبيح الفسخ، مثل لو تزوجها على أنها سليمة ثم وجدها مثلا عمياء أو لا تسمع أو لا تتكلم أو مقطوعة يد أو رجل أو كذا إلى آخره، فهذا لا يبيح يعني الفسخ إلا إذا اشترط يعني سلامتها من عيب معين فوجده بها، هذا يبيح له الفسخ. يعني العيوب المحصورة هنا هذه تبيح الفسخ ولو لم يشترط سلامتها من العيوب، أما ما عدا ذلك من العيوب الكبيرة التي تؤدي يعني إلى نفرة بين الزوجين، فإذا لم يشترط سلامتها من العيب فإنه لا يحق الفسخ. أما إذا اشترط السلامة من عيب معين، اشترط أن تكون بصيرة فخرجت عمياء مثلا، يبقى هنا يحق له الفسخ بسبب الشرط الذي اشترطه، لكن إذا لم يشترط فأي عيب غير العيوب المذكورة لا يبيح الفسخ إلا إذا اشترى. قال ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم. ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم، يعني لا يحصل الفسخ تلقائيا هكذا بدون بمجرد يعني وجود العيب، لابد من أن يطلب المتضرر، يطلب من الحاكم أن يفسخ له النكاح، والحاكم أي القاضي هو الذي يحكم بفسخ النكاح. طيب ما الذي يترتب على الفسخ؟ قال فإن كان قبل الدخول فلا مهر. إن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر، وهذا يختلف عن الايه عن الطلاق. طلاق قبل الدخول، الطلاق اذا كان بعد العقد وقبل الدخول المرأة تستحق ايه نصف المهر، لكن الفسخ اذا كان بعد العقد وقبل الدخول فلا مهر. طيب قال وبعده، طيب بعد الدخول يعني اذا حصل دخول ثم وجد العيب او علم بالعيب بعد الدخول، قال وبعده لها المسمى يرجع به على الغار إن وجد. لها المسمى يرجع به على الغار إن وجد، إذا كان الفسخ بعد الدخول فتستحق المرأة المهر المسمى كاملا، المهر المسمى كاملا. طيب هب أن العيب في المرأة، هب أن العيب في المرأة والزوج هو الذي طلب الفسخ، وجد المرأة بها عيب يمنع الوطء مثلا، أو وجد بها عيبا من هذه العيوب التي ذكرت، فإذا كان بعد الدخول، إذا كان بعد الدخول، والدخول طبعا هناك دخول حقيقي ودخول حكمي، يعني لما نقول دخول مش شرط يعني يكون الدخول حقيقيا، يعني قد يكون حكميا بمعنى أنه أغلق عليهما باب وأرخي عليهما ستر وصار قادرا على الوطء، حتى يعني حتى لو لم يحصل الدخول الفعلي فهذا يعتبر في حكم الدخول. فإن كان بعد الدخول فتستحق المرأة المهر المسمى، تستحق المرأة المهر المسمى كاملا. طيب ثم الزوج يرجع على الغار، الغار يعني الذي خدعه، قد يكون الذي خدعه هو المرأة نفسها، هي التي كتمت عنه العيب أو ادعت أنها سليمة وهي معيبة، يبقى إذن يعني هي تستحق المهر ولكن تغرمه في نفس الوقت، يعني إذن لم تأخذ شيء. وقد يكون الذي غرم هو وليها أو الوكيل الذي بينهما، يعني قد تكون المرأة لم تخدعه في شيء ولكن أبوها هو الذي مثلا كتم العيب وأخفاه، فإذا المرأة تستحق المهر وأبوها هو الذي خدعه، هو الذي يغرم للزوج، يعني الزوج يعطيها المهر بأن يرجع يطالب أباها أو يطالب الوكيل الذي كان بينهما الذي خدعه، يطالبه أنه يرد إليه ما دفعه. قال والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب. الصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب، يعني ولي الصغيرة وولي المجنونة لا يزوجها بمعيب. فإن رضيت الكبيرة الشرح يقول أي العاقلة، يعني رضيت العاقلة الكبيرة، فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع، يعني ليس لوليها أن يمنعها من الزواج بمجبوب أو عنين. مر بنا المجبوب اللي هو مقطوع العضو الذكري، والعنين اللي هو غير القادر على الانتصاب وكذا، فإذا رضيت بذلك لم تمنع. العاقلة الكبيرة، نعم العاقلة الكبيرة، فإذا رضيت مجنونا أو عنينا لم تمنع. الشارح يقول لأن الحق في الوطء لها دون غيرها، يعني هي الحق لها وهي تنازلت عن حقه. قال بل من مجنون ومجذوم وأبرص. قال لأن في ذلك عارا عليها وعلى أهلها وضررا يخشى تعديه إلى الولد، فحينئذ يكون من حق الولي أن يمنعها من ذلك حتى لو هي رضيت به. واضح. قال ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على فسخه. متى علمت العيب؟ يعني متى تزوجت معيبا لم تعلم عيبه، ثم علمت العيب بعد العقد لم تجبر على الفسخ. وكذلك لو كان الزوج يعني غير معيب حال العقد ثم حدث به العيب بعد العقد، كذلك لا يجبرها وليها على الفسخ. الباب الذي بعده باب نكاح الكفار. باب نكاح الكفار. قال حكمه كنكاح المسلمين. حكمه كنكاح المسلمين. قال الشارح في الصحة ووقوع الطلاق والظهار والإيلاء ووجوب المهر والنفقة والقسم إلى آخر ما ذكره. فحكم نكاح الكفار كنكاح المسلمين. فإذا تحاكموا إلينا، إذا تحاكموا إلى القاضي المسلم يعاملهم بمقتضى أحكام شريعة الإسلام. إذا تلفظ بطلاق أو ظهار أو يلزمه بما يلزم المسلم. قال حكمه كنكاح المسلمين. وكذلك يحرم عليهم من النساء من يحرمنا يعني في حق المسلمين، يعني كما يحرم على المسلم يعني الأم والبنت والأخت والعمة والخالة إلى آخره، فالكافر كذلك إذا جاء حتى لو كان في دينه كالمجوس في دينه مثلا يجوز زواج الأخت والعمة والمحارم وكذا إلى آخره، فلو جاء المجوسي يريد أن يتزوج مثلا بامرأة من محارمه وهو جائز في دينهم لا يقره الحاكم، لا يزوجه ممن تحرم عليه، أو يريد مثلا يتزوج بأخته من رضاع أو كذا إلى آخره، فلا يزوجه. فحكمه كنكاح المسلمين. ويقرون على فاسده إذا اعتقدوا صحته في شرعهم ولم يرتفعوا إلينا. يعني إذا هم تزوجوا زواجا فاسدا في شريعتنا ولكن لم يرتفعوا إلينا، لم يأتوا إلى الحاكم المسلم ليحكم بينهم، لم يأتوا إلى الحاكم المسلم ليحكم بينهم، هم تزوجوا فيما بينهم على طريقتهم فيقرون عليه، يعني الحاكم المسلم لا يذهب إليه يفتش يعني عن زيجاتهم وهل زوجته تحل ولا تحرم ولا كذا، يعني طالما هم تزوجوا بطريقتهم فيما بينهم ولم يتقاضوا إلينا فيقرون على ذلك. الشارح يقول لأنه عليه الصلاة والسلام أخذ الجزية من مجوس هجر ولم يعترض عليهم في أنكحتهم مع علمه أنهم يستبيحون نكاح محارمهم. مجوس هجر، هجر اللي هي منطقة الأحساء والبحرين وهذه المناطق في شرق الجزيرة كان بها مجوس، كانوا يدفعون الجزية للنبي صلى الله عليه وسلم، والمجوس يعني يبيحون نكاح البنت والأخت والأم والعياذ بالله، فكان يتزوجون محارمهم والنبي عليه الصلاة والسلام يعلم بذلك وما يعني أمرهم أن يطلقوا محارمهم ولا أن يفسخوا أنكحتهم، يعني تركهم وشأنهم طالما لم يتحاكموا إلينا فنتركهم وشأنهم. قال فإن أتونا قبل عقد عقدناه على حكمنا. إن أتونا قبل عقد، إذا جاء إلى القاضي المسلم جاءه مثلا نصراني ونصرانية ولا كذا والاثنين من المشركين يريدون أن يعقدوا زواجهم فجاءوا قبل العقد، قال عقدناه على حكمنا، يعني قال بإيجاب وقبول وولي وشاهدي عدل منا من المسلمين، يعني لابد إيجاب وقبول وشاهدي عدل من المسلمين كأنه يزوج اثنين من المسلمين، ويتأكد يعني أن المرأة تحل له في شريعته، يعني أيضا لا يزوج مثلا جمعا بين أختين ولا مثلا امرأة وعمتها ولا مثلا زيادة على أربع ولا كذا إلى آخره، يعني لو مشرك متزوج مثلا بأربع ويجي يتزوج خامسة وهو جائز في شريعته، القاضي المسلم لا يزوجه لأن هذا لا يجوز في شريعته. فإن أتونا قبل عقده عقدناه على حكمنا، وإن أتونا بعده أو أسلم الزوجان والمرأة تباح إذن أقرا، وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما. يعني هنا إيه؟ نفرق بين صورتين، نفرق بين صورتين. هناك يعني صورة تزوجوا فيها يعني بعقد، يعني تزوجوا فيها بعقد هم يعتقدون حله، هم يعتقدون حله، ثم جاءوا إلينا بعد أن عقدوا عقدا يعتقدون حله، جاءوا إلينا بعد أن عقدوا عقدا يعني هم يعتقدون حله ليختصموا مثلا عند الحاكم المسلم في طلاق أو ظهار أو شيء من هذه الأمور، فهو يبني على كون العقد الذي عقدوه أنه صحيح بشرط أن تكون الزوجة تحل له، يحل له أن يتزوجها وقت التقاضي إليها. يعني بمعنى مثلا أنه لو اثنين من النصارى مثلا تزوجوا زواجا بغير ولي أو بغير الشهود أو فيه خلل في صيغة الإيجاب والقبول مثلا بحيث أنه في شريعتنا يكون فاسدا، يعني مثلا عندنا ولكن إذا تقدم القبول على الإيجاب مثلا بطل العقد، إذا خلى من ولي خلى من شاهدين إلى آخره. فهم تزوجوا لكن هم يعتقدونه نكاحا في شريعتهم، تزوجوا بعقد يعني هو في شريعتنا فاسد ولكن هو في شريعتهم جائز. ثم جاءوا يحتكمون إلينا بعد ذلك، جاءوا للقاضي المسلم، المرأة تطالب مثلا بنفقة وزوجها لا ينفق عليها وعندها مشكلة في القسم العدل في القسم بين الزوجات وراح تشتكي للقاضي المسلم أو كذا، فالقاضي المسلم لا ينظر إلى أنهم يقولون أنتم أصلا متزوجين بغير ولي ولا بغير شهود زوجكم من الأساس باطل، لا هو ينظر الآن هل هذه المرأة يعني يحل له أن يتزوج بها الآن أنها ليست من محارمه، يعني هل هذه المرأة لو أراد أن يتزوجها الآن هل يحل له أن يتزوجها؟ إذا كان الجواب نعم فإذا يحكم بصحة العقد الذي عقدوه على شريعتهم سابقا. لكن لو جاءوا يتحاكمون إلينا في رجل مثلا مجوسي تزوج بنته عياذا بالله، وبعدين جاي يتحاكم إلى القاضي المسلم مثلا بالطلب بالنفقة ولا الطلب بقسم بينها وبين ضرتها ولا مثلا طلقها وجاي يسألوا الطلاق هذا وقع ولا ما وقع إلى آخره، فإذا جاءوا يتحاكمون إلينا وهي لا تحل له وقت التقاضي، يعني وقت التقاضي لو يريد يتزوج بنته لا يحل، فهنا يعني لا يقرون يعني على هذا الزواج لو كانت لا تحل عند التقاضي. أما لو كانت تحل عند التقاضي وكان العقد الذي عقدوه سابقا يعني هو جائز عندهم يعتقدونه صحيحا وليس جائزا في شريعتنا فيحكم القاضي بصحته ويرتب عليه ما يترتب على زواج المسلمين. نفس الشيء إذا أسلم الزوجان، يعني الصورة الأولى اللي هي أتونا بعده يعني في تقاض بينهم وهم باقون على دينه، وعندنا صورة أخرى إذا أسلم الزوجان يعني والمرأة تباح إذن، يعني هو نصراني تزوج امرأته بغير ولي أو بغير شهود أو مثلا بخلل في الصيغة ولا من إيجاب وقبول ونحوه، لكن هم يعتقدونه نكاح ثم أسلم، خلاص لا ننظر إلى زواجهما السابق يعني كيف كان، طالما أنها تحل له يعني حينئذ لو أنه جاي وقت أن أسلم إذا أراد أن يتزوجها يحل له أن يتزوجها في الإسلام، يعني ليست من محارمه ولا من يحرم زواجه، فحينئذ يقر على إيه؟ على النكاح السابق. وحجة ذلك يعني أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما كان يأتيه المشركون يسلمون يعني ما كان يسألهم عن كيف تزوجوا، ما يكونوا متزوجين 30-40 سنة رجل وزوجته يأتون يسلمون يقبل إسلامهم، لا يفتش عن كيف تزوجوا فيما سبق يعني، لكن مهم تكون هي تحل له. إلا إذا النبي صلى الله عليه وسلم فرط لما جاء مثلا رجل أسلم وتحته 10 نسوة، قال اختر منهن 4 وفارق سائرهن. ولا مثلا يكون جاي متزوج أختين ويسلم يأمره أن يطلق واحد وهكذا، لأن الشيء الذي لا يقر عليه بعد يعني لو أراد أن يتزوجها الآن لا يصح، فهذا يعني لا يقر عليه. أما لو كان يحل له الزواج بها وقت التقاضي أو وقت الإسلام فلا ينظر إلى ما فات. قال وإن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها فرق بينهما. نعم. قال وإن وطئ حربي حربية فأسلما وقد اعتقداه نكاحا أقرا. إن وطئ حربي حربية فأسلما وقد اعتقداه نكاحا أقرا وإلا فسخا. نعم. وإلا فسخا يعني وإلا يعتقداه نكاحا فسخا، يعني إذا حربي وطئ حربية يعني حصل بينهما وطئ أو جماع فأسلم، وكان هذا الوطئ الذي بينهما في يعني كيفية يعتقدونها نكاحا، في كيفية يعتقدونها نكاحا يعني حتى لو كان مثلا زواج بغير ولي أو بغير الشهود أو بغير، لكن بطريقة يعني هو في عرفهم ودينهم أنهم كانوا يعتقدونه نكاحا أقر عليه، لأن لا نتعرض لكيفية النكاح بينهم. وإلا إذا كان هو مثلا يعيش معها ويجامعها يعني بكيفية هي في اعتقادهم أنها ليست نكاحا، في اعتقادهم أنها ليست نكاحا، فإنه يفرق إيه بينهما. نعم. ما الفرق بين هذه السورة اللي ذكرتها الآن والسورة اللي قبلها؟ وكأن نفس السورة معادة. هو هنا بيتكلم بس عن مسألة التفريق بين الوطئ والعقد وما الذي يترتب يعني على ما بعد الوطئ وبعد العقد، وبيوضح أيضا أن الوطئ قد يكون فيما يعتقدونه نكاحا وفيما لا يعتقدونه نكاحا. شو ميزة الموضوع كله؟ يعني ليش خاصة الحربي؟ يعني في عندنا حربي وزمي، يعني في عندنا حربي وزمي، فأنا بتكلم عن الحربي اللي هو من غير أهل الزمة، يعني لو أسلم أو جاء يحتكم إلينا يعني أيضا إيه ينطبق عليه ما ينطبق على الزمي في يعني في جزئية أنه إذا كانوا يعتقدونه نكاحا وأسلم حتى لو كان حربيا يعني لا يتعرض لصحة نكاحهم السابق. نعم. إذا اعتقداه نكاحا أقر عليه إذا أسلم أو ترافع إليه. قال وإلا يعني إلا يعتقداه نكاحا فسخ أي فرق بينهما، قال لأنه سفاح فيجب إنكاره. قال ومتى كان المهر صحيحا، ومتى كان المهر صحيحا أخذته، إذا كان المهر صحيحا أخذته، وإن كان فاسدا وقبضته استقر. وإن كان فاسدا قال كخمر وخنزير، يعني قد يكون الصداق كمية من الخمر أو خنزيرا، فإذا كان الصداق يعني صحيحا أخذته، إذا كان الصداق فاسدا فإن كانت قبضته، إن كانت قبضته استقر الصداق، يعني لا يلزم بصداق جديد. يعني رجل اثنان من المشركين أسلم أو حربي وحربية أسلم وكان قد أعطاها مهرا مثلا خمرا وقبضت المهر وانتهى الأمر، وأسلم وكان يعتقدان نكاحا، ف نعم يعني المهر السابق إذا قبضته، إذا قبضته حتى لو كان فاسدا استقر المهر فلا شيء له، لأنهما تقابضا بحكم الشرك. ثم قال: وإن كان فاسدا وقبضته استقر، وإن لم تقبضه ولم يسمى. وإن لم تقبضه، إذا لم تقبض المهر يعني قال ولا شيئا منه، فرض لها مهر المثل، لأن الخمر ونحوه لا يكون مهر المسلمة. يعني لو حربي وحربية أسلم وكان قد فرض لها صداقا مثلا خمرا وأسلمت قبل أن تقبضه، فإذا لا يصح أن تأخذ الخمر صداقا، ف يعني يقضى لها بمهر المثل. فقال وإن لم تقبضه ولم يسمى فرض لها مهر المثل. يقول الشارح وإن لم يسمى لها مهر فرض لها مهر المثل، يعني كذلك. يعني هو هنا يتكلم عن مسألتين، مسألة إذا كان المهر فاسدا ولم تقبضه يفرض لها مهر المثل، وكذلك إذا كان المهر غير مسمى يعني لم يتفق على مهر فإنه يفرض لها مهر المثل. قال فصل: وإن أسلم الزوجان معا. وإن أسلم الزوجان معا، قال الشارح بأن تلفظ بالإسلام دفعة واحدة. تلفظ بالإسلام دفعة واحدة، يعني قال له مثلا إيه، قولا خلفي أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، فأسلم دفعة واحدة. وإن أسلم الزوجان معا أو زوج كتابية بقي نكاحهما، يعني أو أسلم زوج كتابية أو أسلم زوج كتابية يعني حتى لو هو أسلم وهي بقيت على كتابيتها بقي نكاحهما، لأن المسلم يجوز له أن يتزوج كتابية. واضح؟ الشارح يقول كتابيا كان أو غير كتابي، يعني قد تكون هي نصرانية متزوجة مثلا بمجوسي أو بوذي أو هندوسي، فإذا زوجها أسلم وهي بقيت نصرانية بقي النكاح. قال فإن أسلمت هي أي الكتابية أو أحد الزوجين غير الكتابيين قبل الدخول بطل. يعني هنا يذكر إيه؟ صورة امرأة كتابية أسلمت وزوجها باق على دينه، هنا إيه؟ بطل النكاح إذا كان قبل الدخول بطل النكاح. واضح؟ امرأة كتابية أسلمت وزوجها غير مسلم، بطل النكاح إذا كان قبل الدخول. طيب أحد الزوجين غير الكتابيين، أحد الزوجين غير الكتابيين يعني زوجان مثلا من البوذيين أو الهندوس أو كذا، أسلم أحدهما قبل الدخول بطل النكاح، سواء الرجل اللي أسلم ولا المرأة التي أسلمت، لأنه حتى الرجل المسلم لا يحل له أن يتزوج مثلا هندوسية ولا سيخية ولا غير إيه الكتابية. قال بطل، هذا إذا كان هي قبل الدخول بطل. طيب قال فإن سبقته فلا مهر، وإن سبقها فلها نصفه. إذا المرأة هي التي أسلمت قبل زوجها، إذا هي التي أسلمت قبل زوجها وكان هذا قبل الدخول، كل الكلام هنا على قبل الدخول، فإذا هي أسلمت قبل زوجها فالفرقة من جهتها، يعني هي التي تسببت في الفرقة بسبب إسلامها، فلا مهر، لا تستحق إيه مهر. أما لو هو الذي أسلم قبلها، أما إذا هو الذي أسلم قبلها فالفرقة وقعت من جهته فتستحق نصف المهر، تكون كالمطلقة قبل الدخول تستحق نصف المهر. واضح؟ قال وإن أسلم أحدهما بعد الدخول. طيب لو أسلم أحدهما بعد الدخول الشارح يقول أي أحد الزوجين غير الكتابيين، أحد الزوجين غير الكتابيين. إذا أسلم أحدهما بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة، وقف الأمر على انقضاء العدة. فإن أسلم الآخر فيها دام النكاح، وإلا بان فسخه منذ أسلم الأول. إذا أسلم أحدهما بعد الدخول يكون الأمر موقوفا على انقضاء العدة، يعني لا يحكم ببطلان النكاح فورا في لحظة إسلامه، وإنما يحكم بأن النكاح موقوف في انتظار انقضاء العدة. فإذا أسلم الطرف الآخر قبل انقضاء العدة استمر النكاح، دام النكاح. وإلا يعني لم يسلم الطرف الآخر، يعني امرأة أسلمت وزوجها باق على على كفره، وبدأت تعتد من تاريخ إسلامها، فاعتدت 3 حيضات مثلا، وبعدما انقضت عدتها وهو لم يسلم، فإذا انقضت عدتها قبل أن يسلم بان فسخه منذ أسلم الأول، يعني بان هنا أن النكاح مفسوخ من تاريخ إسلامها. إيه الفرق يعني هنا؟ لماذا يقول من تاريخ مثلا إسلامها؟ أنها تستحق نفقة العدة، يعني أنها تستحق النفقة في هذه المدة. لكن لو الثاني أسلم، هي مثلا مرأة أسلمت وانتظر، وبعدين خلال العدة قبل أن تنقضي عدتها أسلم زوجها، دام النكاح بينهما ويستمر النكاح بينهما. نعم. سبق هنا حتى لو كان يعني بنفس المجلس وهو سبقها باللفظ أو سبقته باللفظ بالشهادة؟ نعم، حتى لو السبق بيسير يعني. بس طبعا احنا زي ما بينا يعني هناك فرق بين ما يكون قبل الدخول او بعد الدخول. قال وان كفر او احدهما بعد الدخول وقف الامر على انقضاء العدة وقبله بطل. نعم، ايوه، وقبله يعني قبل الدخول بطل. فيقول ان كفر عياذا بالله تعالى، يعني كفر الزوجان أو كفر أحدهما بعد الدخول، بعد الدخول وقف الأمر على انقضاء العدة. قال فإن تاب من ارتد قبل انقضاء العدة فعلى نكاحهما الأول، يعني اثنان من المسلمين، يعني زوجان من المسلمين، وبعدين عياذا بالله الزوج ارتد، فالمرأة تبدأ تعتد عدتها، فقبل أن تنقضي عدتها تاب من ردته ورجع إلى الإسلام، خلص يواصلان نكاحهما على النكاح الأول، فيبقيان على نكاحهما الأول، يعني لا ينفسخ النكاح الأول إذا هو تاب قبل انقضاء العد، أو هي عياذا بالله المرأة ارتدت فيبدأ يحتسب عدتها يعني من تاريخ ردتها، فإذا تابت ورجعت إلى الإسلام قبل أن تنقضي عدتها رجعت إليه على النكاح الأول ولا تحتاج إلى تجديد نكاح. لكن لو كفر أحدهما قبل الدخول، يعني ارتد أحد الزوجين قبل الدخول، رجل مسلم عقد على امرأة مسلمة ثم ارتد أحدهما عياذا بالله قبل الدخول بطل النكاح خلاص، إذا رجع للإسلام يحتاج إلى عقد جديد، ما ينفعش يكمل على العقد السابق. قال باب الصداق، باب الصداق. قال يسن تخفيفه، يسن تخفيفه لقول النبي صلى الله عليه وسلم أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة، أعظم النساء بركة أيسرهن مؤنة. نعم. فيقول يسن تخفيفه وتسميته في العقد، ويسن تسمية الصداق في العقد، يعني أن يقول في العقد مثلا زوجتك بنتي على صداق مقداره كذا، يعني منعا لحصول الحكمة في تسميته، منعا لحصول الشقاق بعد ذلك بالاختلاف على مقدار الصداق، أو يمكن الزوج مثلا مقدار الصداق، مثلا هي تقول نتزوجها على 10,000 ويقول لها تزوجته على 5,000 أو كذا، فيحسن يعني أنه عند وجود الشاهدين أنه يقول مثلا زوجتك بنتي على الصداق مثلا مقداره كذا، بحيث يسمع الشاهدان مقدار الصداق حتى إذا حصل نزاع بين الطرفين لاحقا يشهدان. فقال يسن تخفيفه وتسميته في العقد، يعني ويسن تسميته في العقد أيضا لقطع النزاع، لكن قال الشارح وليست شرطا، يعني ليس شرطا أن يسمى الصداق، يعني يمكن أن يقول يعني على الصداق المسمى بيننا ولا يذكر مقداره. قال من 400 درهم إلى 500 درهم. قال الشارح 400 درهم من الفضة هي صداق بنات النبي صلى الله عليه وسلم، إلى 500 درهم قال هي صداق أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفع صداقا لأزواجه 500 درهم ويأخذ صداقا لبناته 400 درهم. مر بنا الدرهم حوالي 3 جرامات من الفضة، 3 جرامات من الفضة تقريبا، وجرام الفضة حوالي $0.5، يعني لو قلنا 500 درهم تعمل حوالي $750 تقريبا، يعني $750 تقريبا، إنما نقول يعني 500 في 3 جرام تعمل 1500 جرام فضة، وجرام الفضة تقريبا $0.5، إذا تعمل حوالي $750 تقريبا. فهذا صداق أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، وصداق البنات اللي هو 400 درهم، يعني ممكن نقول 400 في 3 تعمل 1200 جرام، يعني حوالي 600، يعني كأن الصداق ما بين 600 إلى $750 يعني بأسعار اليوم يعني. وبهذا يتبين يعني أن التخفيف الذي حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم بيّنه يعني بالسنة الفعلية، لأن التخفيف والتشديد هذا شيء، يعني كون الصداق خفيفا أو كثيرا هذا شيء نسبي، يعني كل خفيف هناك أخف منه كل، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال أيسرهن مؤنة، وجعل هذا المقدار يعني هو التطبيق العملي يعني للمؤنة اليسيرة. قال وكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا وإن قل، يعني ما هو أقل الصداق، ما هو أقل الصداق، بعض الفقهاء يعني يشترط يقول أقل الصداق 3 دراهم، وبعض الحنفية يقولوا 9 دراهم، 9 دراهم يعني زي 4.5، واللي يقول 3 دراهم يعني كم؟ لا احنا قلنا لا مرة تانية، لا معلش، 3 دراهم هي تعمل 4.5، و9 دراهم اللي هو عند الحنفية، يعني الجمهور يقولوا 3 دراهم والحنفية يقولوا 9 دراهم، اللي يعني زي كم 4.5 × 3 تعمل كم؟ يعني حدد أقل من $15 كده، ما بين $4.5 و $15، فهذا اللي هو أقل الصداق. لكن هنا يعني المعتمد في المذهب أن أقل الصداق كل ما صح ثمنا أو أجرة، يعني أي شيء يمكن أن تشتري به بضاعة مثلا من متجر، أو تدفعه أجرة مثلا لعامل، مثلا عمل لك شيء مثلا أجرة على أي خدمة يعني قدمت، فكل ما صح ثمنا أو أجرة صح مهرا. يعني نستطيع أن نقول مثلا الدولار، يعني هنا في أمريكا مثلا الدولار يعني يصح ثمنا، يعني تجد شيئا تشتريه بدولار، يمكن أن تذهب إلى متجر وتشتري مثلا رغيف خبز، ولا تشتري او تشتري بعض الحلوى، او تشتري في حاجه بالربع دولار، او تتباع بالوحده ولا بالوحده. خلاص اذا ربع دولار هذا اقل شيء تقريبا، بس مثلا سنت وخمسة سنت وكذا ما فيش حاجه بتتشرى بهذا، يعني تروح متجر معك خمسة سنت مثلا مش فيش حاجه تقدر تشتريها بخمسة سنت او عشرة، فهذا لا يصح ثمنا، يعني اقل ما يصح ثمنا اللي هو يعني اقل شيء ممكن يعني تذهب الى محل وتجد حاجه تنباع به هذا يكون. نعم. فاذا كل ما صح ثمنا او اجره صح مهرا وان قل، فجعلوا الحد هكذا. قال وان اصدقها تعليم قران لم يصح، بل فقه وادب وشعر مباح معلوم. هنا المعتمد في المذهب ان اصدقها تعليم قران لم يصح، مع انه ورد في الحديث يعني قال زوجتكها على ما معك من القران، قال التمس ولو خاتما من حديد، الرجل الذي كان عليه ازار ولا رداء عليه، فقال اصدقها ازاري هذا، فقال النبي عليه الصلاه والسلام انك ان اصدقتها ازارك قعدت ولا ازار عليك، التمس ولو خاتما من حديد، فقال لا اجد، ذهب ورجع وقال لا اجد ولا خاتما من حديد، قال ماذا معك من القرآن؟ قال سورة كذا وسورة كذا، قال زوجتك بما معك من القرآن. هنا الشارح يقول يعني يستشهد هنا برواية وردت في الحديث، قال إيه؟ قال زوج رجلا على سورة من القرآن ثم قال لا تكون لأحد بعدك مهرا، لا تكون لأحد بعدك مهرا، لكن هذه الزيادة منكرة يعني لا تصح، يعني هذه الزيادة موجودة في سنن سعيد بن منصور، لكن رواية الصحيحين ليس فيها هذه الزيادة. شيخ اسمع سورة البقرة أجرها راح على الزوج، هذا مقصود؟ لا، زوجتك بما معك من القرآن، يعني قال المقصود أن تعلمها يعني شيئا مما معك من القرآن، يعني يعلمها سورة من القرآن، فيكون هذا هو الصدق، يعني كأنه أخذ أجرا، يعني لأن قال إن حق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله، فكما أنه يجوز أن يعلم القرآن ويأخذ أجرا، فيمكن أن يعلم القرآن بدل أن يدفع صدقا، لأنه هذا شيء يمكن أن يأخذ أجرا. بس هنا في المذهب يعني اعتمدوا على الرواية الضعيفة في الحديث أنه قال لا تكون لأحد بعدك، ولما ورد يعني في بعض الحديث من النهي عن أخذ الأجر على القرآن ونحوه وكذا، فقال يعني إن أصدق تعليم قرآن لم يصح، بل فقه وأدب وشعر مباح معلوم، يمكن أن يكون الصداق أن يعلمها فقها أو أدبا أو شعرا. قال وأدب، قال كنحو وصرف وبيان ولغة، يفسر الأدب معلمها النحو والصرف أو البلاغة أو كذا. نعم. المصحف والله يعني في إشكالية في موضوع المصحف، إنه يعني ورد النهي عن بيعه في المعتمد في المذهب إنه لا يباع أو كذا، يعني الأحسن يجعل ممكن يجعله هدية يعني مع الصداق، بس يعني ما يجعلوش هو فقط الصداق، يعني ممكن يعطيها مثلا شيئا رمزيا ومعه المصحف هدية. قال وإن أصدقها، وبعدين قال مباح معلوم، يعني عشان الصداق لا يكون مجهولا، يعني يقولش مثلا الصداق أنه يعلمها شعرا، بس هل يعلمها بيتا ولا قصيدة ولا عشر، لازم يحدد يعني شيئا يعني معلوم. قال وإن أصدقها طلاق ضرتها لم يصح، ولها مهر مثلها. إن أصدقها طلاق ضرتها، يكون متزوجا ويخطب امرأة ويجعل الصداق ويطلق الأولى ويتزوجها، قال لم يصح. قال ولها مهر مثل، يعني لو هي تزوجت على هذا فيعني نقول هنا إيه، صح العقد وبطل الشرط، الزواج صحيح ولكن الشرط هذا باطل، وتستحق مهر إيه، مهر المثل. نعم. لا، هي ولها الصحيح، ولها مهر مثلها. قال ومتى بطل المسمى وجب مهر المثل، متى بطل المسمى وجب مهر المثل. يعني أي صداق كان باطلا قال الشارح ككونه مجهولا كعبد أو ثوب أو خمر، يعني إما لكونه مجهولا أو لكونه حراما، فحينئذ يكون الصداق باطلا فيجب لها مهر المثل. يعني ينظر مهر مثيلاتها من النساء، من قرابتها من النساء، يعني كم مهورهن، مثلا مهورهن لو كانت مثلا مقدارا معينا فيفرض القاضي يفرض لها إيه؟ مثل صداق مثيلتها من النساء من قرابتها. دخل نعم دخل وقت العشاء. طيب ان شاء الله نقف هنا ونكمل بعد العشاء ان شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.